بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا أيها الأخوة في كتاب النسخ أو باب النسخ. وفيما سبق ذكر الشيخ رحمه الله وهي أمورا تتعلق بالنسخ، مثل أنواع المنسوخ، نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ المتواتر بالآحاد والآحاد بمثله، ونسخ القرآن بمثله، ونسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، وطرق معرفة الإجماع، طرق معرفة النسخ. وذكر رحمنا الله وإياه أن النسخ يعرف بطرق هي نقلية وليست لا عقلية ولا قياسية، منها القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وقول الصحابي كذلك إذا صرح بذكر الناسخ والمنسوخ، والإجماع. والإجماع يعني أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ، فالناسخ ليس هو الإجماع، وإنما الناسخ هو النص، ولكن الإجماع دليل على وجود الناسخ. وذكر أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وأن القياس كذلك لا ينسخ ولا ينسخ، وأنه إذا نسخ أصل تبعه فرعه، فإذا نسخ الأصل نسخ القياس المتفرع عنه. وذكرنا أن هذا يعني تصوير المسألة بهذه الترجمة قد لا يكون فيها كبير فائدة، لأن النسخ في زمن التشريع، فإذا ثبت أن القياس كان في زمن التشريع نسخ مع هذا الأصل الذي نسخ. لكن الأنفع ذكرنا من هذه المسألة أن يقال إذا نسخ الأصل هل يمكن أن يستنبط منه معنى يقاس عليه أم لا؟ هذه مسألة ذكرنا فيها يعني بعض النماذج لأصول نسخت، وبعض أهل العلم استنبط منها معاني وعداها إلى فروع أخرى. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: يجوز النسخ بالفحوى، ونسخ أصل الفحوى دونه وعكسه، وحكم يعني ويجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة إن ثبت، ويبطل بنسخ أصله ولا ينسخ به. يقول: ويجوز النسخ بالفحوى. الفحوى هو مفهوم الموافقة، فإذا فهمنا من نص معنى هذا المعنى هو أولى من المنطوق، فهذا المعنى المستنبط من النص اللي هو أولى من المنطوق يسمى فحوى. هذا يجوز النسخ به لأنه قوي وقاطع كالنص، يجوز النسخ به. ونسخ أصل الفحوى أي ويجوز نسخ أصل الفحوى اللي هو النص الذي أخذ منه الفحوى، لأنه دونه ولا لا؟ يعني الآن مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف، يفيد تحريم الضرب ولا لا؟ طيب، يجوز أن ينسخ التأفيف ويبقى الضرب غير منسوخ لأنه أولى منه، فيجوز نسخ الأدنى دون الأولى أو الأقوى. لكن قال وعكسه أي يجوز نسخ الفحوى دون الأصل، يعني يفترض أو يتصور على كلام الشيخ أن ينسخ تحريم الضرب مثلا ويبقى تحريم التأفيف أو التأفف. هذا مشكل من هذه الناحية. لماذا؟ لأن المعنى المفهوم من الأصل أولى بالحكم من الأصل، فإذا نسخته أي المسخت المعنى اللي هو أولى كأنه في شيء من التناقض، يعني أن تثبت الأدنى وتنسخ الأعلى، ولذلك منع منه بعض أهل العلم، ومن أجازه كما ذكر الشيخ أنه هو المذهب. وإذا قلنا المذهب هو المذهب الاصطلاحي يعني الذي اصطلح عليه المتأخرون. أقول من يعني أجاز نسخ الفحوى دون الأصل قال هما حكمان، فيجوز نسخ أحدهما دون الآخر. وهل فيه مثال على هذا واقعي؟ ما يحضرني شيء صراحة، لا يحضرني مثال على هذا، لكن عدم حضور المثال في الذهن لا يعني أننا نلغي القاعدة. لماذا؟ لأننا نتكلم عن الجواز، ثم بعد ذلك النسخ قد يكون بالاستدلال، يعني شلون؟ يعني يتعارض عندك نصين، قد يتعارض عندك ماذا؟ نصان، أو يتعارض عندك نص وفحوى نص آخر. جيد، وبالاستدلال تكتشف أن فحوى النص الآخر متقدم، وأن النص الثاني الذي يعارضه إيش؟ متأخر. متأخر، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم. فتستطيع أن تطبق القاعدة في هذه الحالة لأنك عرفتها، فأنت مثلا عرفت أنه يجوز نسخ الفحوى دون أصله. جيد، ولنضرب لذلك مثالا، يعني لو افترضنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو هو قال، أربع لا تجزئ في الأضاحي، ومنها العوراء البين عورها، ولنفترض أنه ضحى، أو ضحى أحد، ضحى هو عليه الصلاة والسلام، أو ضحى أحد بعمياء. نحن نعرف أنه إذا نهى عن العوراء فالعمياء من باب أولى. وبالاستدلال تبين لنا أن هذا متأخر، أي تضحيته بيش؟ بالعمياء متأخر. فنستطيع أن نقول بناء على كلام الشيخ، ها، التضحية بالعمياء منسوخ، يعني عدم التضحية بالعمياء منسوخ، ما يجوز تضحي بالعوراء وأن تقول العمياء أولى منها، لكن هذا منسوخ بفعله مثلا أو بإقراره. هكذا، هذا مثال افتراضي أظنه متضح لكم في أذهانكم ولا لا؟ قال رحمنا الله وإياه: وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت، أي ويجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة إن ثبت. إن ثبت يعني فهم واستقر، ها، ثم ورد عليه الناسخ. مفهوم المخالفة ما هو؟ هو المعنى الذي نأخذه من ضد المنطوق. مفهوم المخالفة هو المعنى الذي نأخذه من ضد المنطوق. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. الماء الأول هو الغسل، والماء الثاني هو المني. ومعنى الحديث أنه لا غسل أو لا اغتسال واجب إلا بخروج المني، إلا بخروج المني. مفهوم المخالفة من هذا، أي المعنى الذي نفهمه ضد هذا، أنه إذا لم يخرج مني وكان إيلاج فلا غسل. هذا المفهوم نسميه مفهوم مخالفة، وسبقا شرحنا هذا. طيب، هل يمكن أن ينسخ هذا المفهوم؟ هذا السؤال، وهذه صورة المسألة. وش المفهوم اللي هو عدم الاغتسال من الإيلاج دون إنزال؟ هل يمكن أن ينسخ؟ يقول الشيخ: نعم، إذا ثبت. وهذا قد ثبت فعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أولج ولم ينزل بالاغتسال، فثبت مفهوم المخالفة. ثم جاء الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبه الأربعة ثم أو أجهدا فقد وجب الغسل، فأثبت وجوب الغسل ولو لم ينزل. فيكون هذا المنطوق ناسخ لمفهوم المخالفة المأخوذ من قول إنما الماء من الماء، والأصل باقي. الأصل إنما الماء من الماء باقي، لأن من أنزل منيا يغتسل، لكن مفهوم المخالفة المأخوذ منه منسوخ. فيقول الشيخ: ويجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة إن ثبت. طيب، قال: ويبطل بنسخ أصله، يعني يبطل مفهوم المخالفة، ما نقول إنه منسوخ، إذا نسخ أصله، إذا نسخ الأصل بطل مفهوم المخالفة. لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة ليس في دلالته بقوة الفحوى اللي هو مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة قطعي، نعم يرد الظن على بعض أنواعه، لكن في الأصل هو قطعي لأنه أولى بالحكم من المنطوق. مفهوم المخالفة أنت تأخذ من المنطوق عكسه، لكنه ليس في دلالته لا يصل إلى القطعية، وإنما هو في ماذا؟ في مرتبة الظن. ولذلك إذا نسخ أصله لم يبقى شيء ينبني عليه، فوقع أو سقط، ولا نقال إنه إيش نسخ. ولهذا قال ويبطل بنسخ أصله ولا ينسخ به، أي أن مفهوم المخالفة لا يقدر على نسخ النص، لا يقدر على نسخ النص وإبطاله لأنه ضعيف، فيبطل بمعارضة النص له ويبقى المنطوق. وإنما قلت فيبطل بمعارضة النص له ولم أقل وينسخ، لأننا نشترط في النسخ أن يكون قد ثبت، فما لم يعلم ثبوته نقول دلالة المفهوم هنا باطلة. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مفهوم المخالفة منه أنها إذا ما أراد التحصن خلها على كيفها، لكن هذا المفهوم يعارضه النصوص الأخرى وهي تحريم الزنا بإطلاق سواء رضيت أو لم ترضى. فإذا هذا المفهوم يبطل إذا عارضه نص آخر، فلا يقوى هو على نسخ النصوص الأخرى، لكن كما عرفنا يقوى على التخصيص، وذكرنا هذا فيما مضى أن مفهوم المخالفة يخصص به. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، لفظ عام يشمل القليل والكثير والجاري والواقف. ها طيب، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة منه اللي هو المعنى الذي نأخذه من ضد المنطوق أنه إذا ما بلغ القلتين يحمل الخبث، صح ولا لا؟ هذا المفهوم يعارض قوله الماء طهور لا يطهر شيء ولا ما يعارضه؟ أحسنت، المفهوم يعارض المنطوق اللي هو قوله الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا لأهل العلم طريقان، الطريق الأول أن يبطل مفهوم المخالفة يقول لأنه عارضه نص أقوى منه، والفريق الآخر يقول لا، أنا أجعل هذا المفهوم مخصص فأقول الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين، يعني إذا كان كثيرا فبلغ قلتين، وإذا لم يكن كثيرا فإن مفهوم المخالفة من قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أنه يحمل الخبث. نعم. قال ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه. لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا لأنه لا مكلف إلى الآن، فلا فائدة حينئذ من كونه ناسخا، لا حكم له. قال فإذا بلغه، يعني إذا بلغ جبريل هذا الناسخ للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت حكم الناسخ الآن، لكن ينقسم المكلفون فيه إلى قسمين، قسم بلغهم وقسم لم يبلغهم، فأما من بلغهم فيثبت حكمه في حقهم، وأما من لم يبلغهم فلا يثبت حتى يبلغهم. واستدلوا لذلك بقصة قباء، أهل قباء، وبأيضا الحي الآخر اللي يوجد فيه مسجد القبلتين، بأنه أتاهم آت وهم يصلون أخبرهم بأن استقبال بيت المقدس قد نسخ وأن الله أنزل قرآنا على نبيه يأمر باستقبال الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أن الصلاة النسخ أو الناسخ نزل يقال إما في الضحى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر جهة الكعبة وما بلغهم إلى العصر، والفريق الآخر ما بلغهم إلا الفجر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء العشاء والمغرب، فدل ذلك على أن الناسخ لا يثبت في حق حكم من لم يبلغه. قال وليست زيادة جزء مشترط أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره نسخا، ونسخ جزء أو شرط عبادة له فقط. يقول وليست زيادة جزء مشترط نسخا، يعني إذا كان العبادة مطلوب منك أن تفعل فيها صفة معينة ثم زاد الشارع صفة أخرى، هذه الزيادة لا تنسخ العبادة السابقة فلا تطبق عليها شروط النسخ، وإنما هي زيادة متممة. فمثلا قول الله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر منه، وقرأوا ما تيسر من القرآن، يفيد ذلك أن من قرأ ما تيسر معه من القرآن صحت صلاته. ثم ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، وله ألفاظ أخرى. فدل هذا على اشتراط جزء في الصلاة، ليس شرطا مستقلا، لا جزء، وهو قراءة الفاتحة. فهل هذا الحديث وهو قوله من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة ناسخ لقوله فقرأوا ما تيسر منه؟ يقول لا، ما هو بناسخ، وإنما هو زائد عليه بشيء يلحقه فيكون معه. وهذه مسألة كبيرة في الأصول، الخلاف فيها بين الجمهور وبين الحنفية، وبني عليها في الحقيقة مسائل كثيرة ردوا فيها النصوص لأجل هذه الشبهة التي قامت لهم. والذي يقرره الشيخ رحمه الله وإياه مذهب الجمهور أن هذه الزيادة ليست نسخا. مثال آخر، أو شرط، ما هو شرط أن جزء، أو شرط مستقل، شرط مستقل، مثلا النية في الوضوء، النية في الوضوء، مثلا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وما ذكر النية. طيب، لكن اتفق أهل العلم على أن المتيمم لا بد له من نية، فقسنا المتوضئ على المتيمم مثلا، واشترطنا في الوضوء أن ينوي قياسا على النية وين فيه في التيمم، فهذا ليس نسخا وإنما زيادة جزء في العبادة وليس إبطالا للعبادة كلها. قال أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، يعني إذا كانت الزيادة ترفع مفهوم المخالفة المفهوم من النص السابق، فمثلا قول الله جل وعلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا مفهوم المخالفة منه أنه إذا جلد انتهى الحد ولا لا؟ طيب لما جاء الحديث وقال جلد 100 وتغريب عام، هذا التغريب رفع المفهوم المخالفة اللي موجود وين فيه؟ في الآية، فهذا ليس بنسخ، هذا ليس بنسخ. قال أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره، وهذا أدعى لأن لا يكون نسخا، فالصلاة قد فرضت، فزيادة الزكاة ليس نسخا ليش؟ للصلاة، هذا من جنس آخر. والزكاة قد فرضت مثلا في بهيمة الأنعام، ثم فرضت بعد ذلك مثلا لنفترض أنها في إيش؟ التجارة وعروض التجارة، هذا ليس نسخا، هذه زيادة في العبادة، إما من جنسها أو من غيرها فليس نسخا، فليس نسخا. قال ونسخ جزء أو شرط عبادة له فقط، يعني لهذا المنسوخ فقط وليس للعبادة كلها، وليس للعبادة كلها. فيعني كان الناس يتحدثون في الصلاة، يقضي أحدهم حاجته في الصلاة ويتكلم كما ثبت هذا عن ابن مسعود وغيره، ثم إنه نسخ هذا مثلا. طبعا قد يقول قال هذا ليس جزء من العبادة، لكن لو افترضنا أنه جزء من العبادة فإنه في هذه الحالة لا يكون إيش؟ لا يكون نسخا، وإنما هو نسخ لهذا فقط، للمنسوخ فقط، وليس نسخ لكل العبادة. وكذلك نسخ استقبال إيش؟ القبلة، نسخ استقبال بيت المقدس هو نسخ استقبال بيت المقدس وليس نسخا ليش؟ للصلاة كلها. قال فصل يستحيل تحريم معرفة الله، يستحيل تحريم معرفة الله وليس النسخ. لماذا؟ لأنه يلزم منه الدور. شلون؟ لأن تحريم معرفة الله يتوقف على وشو؟ ها؟ على معرفة الله ولا لا؟ طيب، ها؟ إيش؟ صورة المسألة أن يقول الله يحرم عليكم أن تتعرفوني، هذه صورة المسألة، تحريم معرفة الله، هذا مستحيل، لأنه يتوقف على وجود معرفة الله أصلا. يعني هو يقول يحرم عليك معرفة، هذا مستحيل إلا على تكليف ما لا يطاق ولا يمكن. هذا من الأشياء التي تستحيل عقلا، وهو ما يتوقف عليه إيش؟ بعضه على بعض، فيلزم منه الدور، يلزم من الدور. طيب، قال وما حسن أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه وتحريمه. يقول وما حسن أو قبح لذاته، في أحكام تكون حسنة لذاتها، يعني فيها شيء يقتضي الحسن كالصدق والعدل، وفيها أشياء في ذاتها تقتضي ماذا؟ القبح كالكذب والظلم. فإن تتفق العقول على ويش؟ على قبح هذه الأشياء، ولذلك جاءت الشرائع بوجوب الأول وتحريم الثاني. هل يتصور أو يجوز عقلا وشرعا أن ينسخ وجوب ما حسن لذاته، أو ينسخ تحريم ما قبح لذاته؟ الشيخ يقول نعم، يجوز نسخ وجوبه، أي وجوب ما حسن لذاته، ويجوز نسخ تحريمه، وكذا جميع التكاليف. يتصور من الناحية العقلية ورود النسخ عليها. قال سوى معرفة الله لا يرد عليها النسخ. قال ولم يقع إجماعا، يعني لم يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بإجماع أهل العلم. إذن هو تصور عقلي، تصور عقلي. ومن هنا نستطيع أن نقول إن هناك أحكام لا يرد عليها النسخ، وهي القواعد الكلية التي جاءت بها الشرائع المتفقة بين جميع الشرائع، كوجوب توحيد الله والإيمان به والملائكة والكتب والرسل، وتحريم الكفر والشرك، ومحرمات المتعلقة بالأبضاع والأموال، فهذه متفقت عليها الشرائع فلا يرد عليها النسخ. وكذلك أيضا لا يمكن أن ينسخ ما يتعلق بالأخبار كما سبق أن ذكرناه، فهذه أمور كلية وقواعد لا يرد عليها النسخ، فلا حاجة لأن نقول يجوز عقلا إذا لم يكن قد وقع، أو إذا لم يتصور وقوعه، أو يوجد ما يقتضي عدم جواز وقوعه شرعا. لكن قوله سوى معرفة الله يفهم من ذلك أنه لا يجوز ورود النسخ عليها، صح ولا لا؟ طيب، وهذا واضح، معرفة الله لا يرد عليها النسخ على كلام الشيخ. لكن المشكل عندي أنه في شرحه الشيخ يقول وما حسن مثل لما حسن لذاته بمعرفة الله، بمعرفة الله، وقال يجوز نسخ وجوبه، صح؟ ثم الآن يقول وكذا جميع التكاليف سوى معرفة الله. أحسنت، ففي ظني أن هذا شيء من التناقض، كيف يقول يجوز نسخ ما حسن وجوبه كمعرفة الله، ثم يقول وكذا جميع التكاليف سوى معرفة الله؟ لا أدري ما وجه الجمع، لأن قوله يستحيل تحريم معرفة الله، يستحيل تحريم معرفة الله، هل هو لا، يعني لا، إذا كان يستحيل تحريم معرفة الله سبحانه وتعالى ولكنه يجيز النسخ عليها، لأنك لما تقول يجب معرفة الله ثم تقول يجوز ورود النسخ على وجوب، لما يصير يريد النسخ على الوجوب شو يصير؟ لا حرام، اي نعم احرم، الا ان يقال يباح، لا ادري، ممكن، فلا ادري ما ما ما وجه الجمع بين هذين الامرين، لم يظهر لي. لكن المقصود من هذا الفصل هو جواز ورود النسخ على جميع التكاليف حتى ما كان منها حسنا لذاته أو قبيحا لذاته، وذكرنا أن هذا تجويز عقلي وليس هو واقع ماذا شرعا، ولذلك يعني هذه من المسائل التي ليست لها كبير ثمرة وفائدة من حيث التطبيقات العقلية، ليست كالمسألة السابقة التي قلت لا يحضر لي لها مثال لكنها من حيث التصور ممكنة، لكن هذا من حيث التصور أيضا ما هو ممكن، وذلك قال الشيخ لم يقع إجماعا، كيف يريد النسخ على جواز الصدق يعني وجوب الصدق والزنا يعني، لكنهم هم يفترضونه يعني أنه الجواز أن الله يجوز أن يفعل ذلك، لكن مقتضى الحكمة يعارض ذلك، فإذا لا نشغل أنفسنا بمثل هذا الأمر. أما أن تقول مثلا أن الفحوى يمكن أن يرد عليها النسخ، صح هذا أنا أقرر كقاعدة لأنه لا يلزم منه محذور، لا يلزم منه محذور. أما ما يذكر ها هنا فلا شك أنه مناقض لمقتضيات العقول وبدهياتها، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النسخ، وندخل إن شاء الله في الدرس القادم في باب القياس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والعمل، والله أعلم. إذا في سؤال يا شباب. هنا قال ويجوز نسخ أصل الفحوى دونه، كيف ننسخ الأصل؟ جميل. يقول السؤال وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه، ثم قال ويجوز نسخ أصل الفحوى دونه، صح؟ لأن الفحوى ليست فرعا عن الأصل، ليست متفرعة عن الأصل مبنية على اللفظ، ولكنها في ذاتها ثابتة، وإنما دل عليها هذا الأصل فقط ولم تثبت هي به، نبه عليها، بخلاف الفرع الذي هو دون ذلك مأخوذ من الأصل فهو ثابت لأجل ثبوت الأصل. واضح؟ نعم. بارك الله فيك، حسنت، جزاكم الله خير.